يقول السائل: حكم السلام على المقبرة المسورة، إذا مر بمقبرة مسورة هل يسلم على أهلها؟ هذه المسألة فيها نظر. السلام على القبور مشروع، لا في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام، لا في كانت المقبرة مسورة وفيها حاجز بينك وبين المقبرة ففي مشروع في السلام نظر، لأن السلام لا يكون إلا عند المواجهة للحي وكذلك للميت. وتسوير المقبرة بمثابة الدار، يعني مسورة لأنها دار لأهلها، والإنسان حينما يسلم يسلم على الإنسان الذي يقابله. وأنت لو مررت بإنسان، لو سلمت على إنسان ثم فصل بينك وبينه جدار فإنك تسلم عليه مرة ثانية، يدل على أن السلام يكون بعد اللقاء، وإلا لقلنا يشرع لك حينما فصل بينهم جدار أن تسلم عليه. كذلك الأموات السلام لا يكون إلا حينما تكون داخل المقبرة أو السلام الخاص لصاحب القبر. ويظهر والله أعلم أيضا يقال على هذا التعليل أنه لا بأس أن يسلم على المقبرة مسورة إذا رأى القبور وعلى عليها، مثل لو أن إنسان مر بدار فرأى رجلا في أعلى الدار في السطح فسلم عليه، يشرع السلام لأنه مر به ورآه لقيه فيشرع يسلم. لكن لو أنه كان داخل دار يكون استئذان لأجل مثلا دخول نحو ذلك. كذلك فيما يظهر الأموات.